يمين الله ان محمد شبيب ربنا مديله نور من عنده. الحمد لله رب العالمين. هذا فضل ربنا. حياة الرسول. الناس دي كلها عاوزة تسمع. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. الله أكبر.